أيها الأخوة، كنا تحدثنا بالأمس عن بعض أحكام الإحرام، وذكرنا أنه لا مانع أن يتهيأ الإنسان للإحرام من المدينة، وأن يلبس ثياب الإحرام ويستعد من المدينة، ولكن لا يدخل بنية النسك إلا من الميقات. الله يحفظنا وإياك. لا يدخل بالنسك إلا من الميقات، لكن لو دخل بالنسك مثلا من المدينة، أحرم من المدينة، وجب الإحرام، صار محرم، لكن فات عليه الأفضل والأكمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لأمكنة الإحرام مواقيت. ويظن العوام أن الإنسان إذا لبس ثياب الإحرام أنه صار محرم، وهذا خطأ، ما يكون محرم حتى يعقد النية للدخول في النسك، وأما مجرد لبس الثياب فهو لا يقدم ولا يؤخر. وذكرنا أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وعليها المانع أنها تحرم كأنها طاهرة، ومن الخطأ الكبير أن المرأة إذا صارت حائض ذهبت مع أصحابها بدون إحرام، وهذا خطأ كبير، يجب علينا أن نتنبه لذلك وأن ننبه، فنقول أحرمي بما تريدين من المناسك الثلاثة كأنك طاهرة سواء بسواء، والحيض لا يمنع إلا من الطواف بالبيت فقط، أما بقية مناسك الحج فتعملها كأنها طاهرة. وذكرنا أن المتمتع إذا أراد نية الدخول في النسك فإنه يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن قال لبيك عمرة كفى، والقارن يقول لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة، والمفرد يقول لبيك حجة. الاشتراط لو تركه الحاج كان أولى، إلا إذا كان يخشى في حالة مخوفة، إما لا قدر الله في الواقع من حيثه أو في نفسه، لكن إذا كانت الأمور إن شاء الله على التيسير فالذي سهل لك أول أسفارك في هذا الحج المبارك أحسن الظن به أنه سبحانه يتم لك أمرك ومقصدك، لكن عند الحاجة لا مانع من الاشتراط. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وأصحابه ما ذكر اشتراط، وإنما الاشتراط هذا لامرأة جاءت وهي حامل في آخر الشهر التاسع وقالت يا رسول الله إني أريد أن أحرم وأنا شاكية، فقال لها اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. قالت ما أقول، قال قولي فإن حبسني حابس فمن حل حيث حبستني. وفائدة الاشتراط هذا لو حصل المانع حل الإنسان من مكانه، بكل حال هو سائغ جائز، ولكن لا ينبغي أن يشترط الحاج إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إلى ذلك. ذكرنا طريقة الدخول في النسك، إن كنت متمتع تقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كنت قارن لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة، وإن كنت مفرد تقول لبيك حجة. هذا ولو أن الحاج ما يعرف ماذا يقول وقال ما قال الناس، وكان يريد التمتع لكن قال لبيك عمرة وحجة ويريد التمتع. يقول نقول يا أخي إن لفظك لا يحكم عليك، إذا كنت تريد التمتع فأنت متمتع، ولو أخطأ وقال لبيك حجة وهو يريد القران نقول قل لبيك عمرة وحجة لا مانع، فإن النية محلها القلب. ذكرنا أن صلاة ركعتين للإحرام لم يرد أن للإحرام صلاة تخصه، لكن إن وافق صلاة فريضة بعد فريضة أو بعد صلى ضحى أو قيام ليل فلا مانع، لكن أن يعتقد أن هناك صلاة تخص الإحرام ما في صلاة تخص الإحرام. على كل إذا كان المسجد وصلى تحية المسجد لا مانع، مطلوب أن الإنسان يصلي تحية المسجد قبل الجلوس. بعد ذلك يستحب للحجاج الرجال يعلنون ويجهرون بالتلبية، والنساء يخفينها، والأحسن كل يلبي على حدته أولى من التلبية الجماعية. بعد ذلك الحاج بعد الإحرام قد يحتاج ضرورة إما لحلق رأس أو لتغطية رأس، أو قد تكون هناك حاجة من الحاجات يريد أن يتحفظ كما يقول بعض الإخوة في بعض أسئلتهم الماضية، ومن الضروري يجعل الباس قصير، فنقول إذا دعت الضرورة إلى ذلك لا مانع، ولكن عليك الفدية، فإن حلق متعمدا أو غطى رأسه متعمدا أو لبس ملبوسا معتادا متعمدا لحاجة، وإلا ما يظن بالمسلم أن يتعمد فعل الشيء الممنوع، لا سيما وهو متلبس بحجه وعمرته، فلكن لحاجة ضرورية فنقول لا مانع وعليك الفدية. إما أن تذبح شاة توزعها على مساكين الحرم، وهذا ما في مانع، فدية المحظور قبل يوم العيد ما في مانع، ما هي مثل الهدي، الهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد، أما دم الفدية لارتكاب محظور فلا مانع أن تذبحه قبل يوم العيد وتوزعه على مساكين الحرم، وإذا كان لفعل محظور فلا تأكل منه. أما دم التمتع أو القران فإنك تأكل منه عادي أنت وغيره، لكن فدية المحظور تكون للمساكين. فلنفرق بين المحظور فدية المحظور وبين دم التمتع والقران. لا ما في أحد يعرف المساكين، واضحين المساكين، اللي يجي يطلب منك عطه، اللي يطلب منك اللحم عطه. هذا يا إخوان بالنسبة لمن أراد أن يرتكب شيء من المحظورات مثل اللبس أو حلق الرأس أو تغطية الرأس، فهو لا مانع عند الضرورة، ولكن عليك الفدية. إما أن تذبح شاة حيث أنها تجزي في دم التمتع والأضحية، ما هي بس دم بس، الدم يمكن لو تذبح دجاجة هذا فيها دم لكن ما يصلح، لابد الدم هذا يجزي أضحية أو هدي، لابد من المعز ما له ستة، من المعز ما له سنة فأكثر، ومن الضأن ما له ستة شهور فأكثر. نعم، هذا يا إخوان عندما يرتكب الإنسان محظور أو بعض المحظورات عامد، لكن هنا محظورات لا يجوز بحال من الأحوال أن تتعرض لها، مثل خطبة النكاح ومثل الجماع. لا يجوز، ولو حصل عقد النكاح ما صح، ما صح العقد لأنه وقع في غير محله. الإنسان بعد الإحرام يحتمل أن ينام ويغطي رأسه ناسيا، فنقول اكشف الغطاء عن رأسك ولا حرج عليك. يحتمل يحتاج المحرم إلى أن يحمل عفش على رأسه، احمله ولا حرج. قد يلمس الرأس وأخشى أن يتساقط شعر، نقول يا أخي لست مكلف بأن تتابع الشعر، لا يسقط الشعر أو شعرتين، اغفل عن هذا الشيء. إذا أردت أن تحمل متاعك على رأسك فاحمله ولا حرج، ولأن حملك للحاجة دي ما هو التغطية، التغطية المعتادة بطاقية بغترة، هذه التغطية المحذورة. أما كونك حملت على حاجة من الحاجات لا سيما والحاج تدعو الحاجة إلى هذا الشيء كما هو معلوم، يستظل بخيمة يستظل بشمسية ما في مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بشيء من نوع الشمسية وهو يرمي جمرة العقبة. قد يحتلم في نومه فيرى المني، يقول لا يؤثر عليك هذا، اغتسل غسل الجنابة كاملا وافرك رأسك بالماء بلغه. بعض الناس يستوحش أن يمس رأسه بالماء وكذا، افركه عاديا كأنك في البيت، بلغه بالماء تبليغ كامل. فإن سقط شعر غير مقصود لست مكلف بمتابعته. ثم لا حرج عليك من الاحتلام لأنه شيء خارج عن طاقة ووسع الإنسان، ما هو باختياره. وإلا لو كان الجماع بالاختيار هو في حالات يفسد الحج كله، لكن هذا الاحتلام بغير اختيار. ولو أن الحاج حصل مخش في يده، حصل دم، كل هذا مما لا حرج فيه ولا إشكال. الحاج قد يقطع شجر، إن كانت بحدود الحرم داخل حدود الحرم في مكة الأميال، فلا تأخذ من الشجر الأخضر شيء، وإن كنت خارج الحرم مثل عرفة خارج الحرم فهو عادي ما في شيء. لو المحرم، المحرم لا يقدمه ولا يؤخر الإحرام عن قطع الشجرة واخذ العشب. كذلك أحوال الحجاج عند قدومهم إلى مكة بين مفرد وقارن ومتمتع، فالمتمتع يلزمه لزوما أن يطوف بالبيت للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة ويقصر من رأسه تقصير يمر عليه كله، ما هو كاللعب اللي يلعب بعض اللاعبين يأخذ شعرات من هنا ومن هنا. لا، احرص أن تمر عليه كله بالتقصير لتبقي الحج، لتبقي الحلقة للحج. هذا المتمتع. أما المفرد والقارن فإذا أن المتمتع طاف وسعى مقصرا من رأسه حل التحلل كله، بمعنى جاز له أن يعقد النكاح وأن يخطب وأن يجامع زوجته إذا كانت حلت كما حل، إذا كانت متمتعة وطافت وسعت وقصرت حل له أن يجامعها. فجميع ما كان ممنوع بالإحرام حل لك بعد أن أنهيت عمرتك، طفت وسعيت وقصرت. أما المفرد والقارن فليس عليهما طواف للعمرة. صحيح أن القارن قد جمع بين العمرة والحج، فلكن طوافه للإفاضة وسعيه بين الصفا والمروة كافي لحجه وعمرته، هذا القارن. فلذلك طواف القدوم مستحب لا واجب في حق القارن، وكذلك المفرد. طواف القدوم في حقهما مستحب لا واجب، فإن تركاه فلا حرج عليهما ترك كل عمدة، حيث أن المفرد والقارن لما أتوا إلى مكة ذهبوا إلى منى على طول وجلسوا منها إلى عرفة، أو ذهب إلى عرفة ما أثر على الحج بشيء، لأن طواف القدوم كما قلنا مستحب في حقهما أي المفرد والقارن. لكن إن رغب المفرد والقارن بالطواف طواف القدوم نقول لا مانع، لا مانع طوفوا للقدوم، ويبقى السعي. نقول خيرناكم في طواف القدوم بأن تفعلوه أو تتركوه، أنتم أحرار، والآن نخيركم في السعي، هل ترغبون بعد الطواف طواف القدوم أن تسعوا بين الصفا والمروة، أو ترغبون تأخرون السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة؟ اسمع، هم أحرار، هم أحرار، كما قلنا طواف القدوم هم أحرار فيه، إن أتوا به فلا مانع وإن تركوه لا حرج، المفرد والقارن. أما السعي بين الصفا والمروة فكذلك، إن رغب بالطواف بعد القدوم لا مانع، ويكفيهما عن السعي بعد طواف الإفاضة، بمعنى أن المفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد بين الصفا والمروة، فإن قدموه بعد القدوم كفى، وإن أخروه بعد الإفاضة كفى، لا يرد ثانية، بخلاف المتمتع. المتمتع عليه السعي بين الصفا والمروة أول ما جاء إلى مكة للعمرة، وعليه سعي ثاني بعد طواف الإفاضة للحج. فلنفرق، فإذا طاف المفرد والقارن بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ما يقصر، يبقى على حير إحرامه إلى يوم العيد حين يشرع بالتحلل. ولكن لو رغب أن يضرب عن الإفراد وعن القران، يبي يدعو لتمتع، نقول لا مانع بل وأحسن، قصر من راسك وتصبح متمتع. لا معنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع، وقال لكن تمنى التمتع، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معه. معنى الكلام هذا أن المفرد والقارن إذا أراد أن يضرب عن الإفراد والقران يجعلون تمتع، لا مانع سواء قبل أن يطوفوا للقدوم أو بعدما طافوا للقدوم وسعوا بين الصف والمروة، قال لعلي أقصر وأجعلها عمرة وأتحلل، نقول لا مانع سير متمتع. وهذه أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كرر على أصحابه الذين أحرموا بالحج المفرد والذين أحرموا بالقران ولم يسوقوا الهدي أن يجعلوا إحرامهم بالحج مفرد أن يجعلوه عمرة. نبي نمر عليه إن شاء الله تعالى. المقصود افهموها مسألة بمعنى أن المفرد والقارن يجوز لهما الإضراب عن الإفراد والقران ويجعلوها عمرة التمتع ويكملوا عمرة التمتع، ما في مانع، سواء بعد طواف القدوم أو سواء بعد السعي، قال بقصر ما بزيل التقصير بقصر، أو طرى له بعد ما جاء إلى مكة قال ورا ما أجعلها عمرة، كل هذا جائز. المقصود متى ما طرأ لك أيها المفرد أو القارن أن تجعل إحرامك بالإفراد أو بالقران تجعلها عمرة لا مانع، وإذا ما رغب بل رغب أن يواصل في نسكه الذي دخل فيه نقول أعانك الله لا مانع، لكن إن سعيت بين الصفا والمروة لا تقصر لتبقى محرم حتى تتحلل يوم العيد. السنن التي ينبغي أن يفعلها الطائف والساعي، الأولى لمن قدم مكة مير متمتع ولا قارن ولا مفرد، أول ما تقدم مكة إذا كنت أيها القارن والمفرد تبي طوف للقدوم، وأنت أيها المتمتع ستطوف للعمرة، الأفضل في حقك أن تطبع بردائك، هذا في طواف القدوم وطواف العمرة. كيف يطبع؟ يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسر، هذا الطباع، ولا يفعل الطباع إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة. طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، طواف العمرة بالنسبة للمتمتع بس، وما عدا ذلك لا داعي. ما نقول محرم، ما نقول محرم ولا نقول مكروه أيضا، لكن نقول تكليف لنفسك من ضربات الشمس بغير مبرر. فطواف القدوم أو طواف العمرة هو الذي تطبع فيه، وما عدا ذلك لا داعي للطباع، ما في طباع، ما في غير طواف القدوم فقط. وأيضا يستحب لمن طاف طواف القدوم أو طاف للعمرة إذا شرع في الطواف أن يرمل في ثلاثة الأشواط الأول، والرمل مقاربة الخطى مع شدة قوة العدو، هذه السنة بالنسبة للرجل في ثلاثة الأشواط الأول. وقد بقي السنة إلى يوم القيامة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصل الرمل هذا لما جاء في أحد عمره ومعه جمع من أصحابه، كان المشركون جلوس في المسجد الحرام يضحكون ويسخرون ويهزؤون برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال بعضهم: يقدم عليكم أناس قد أوهنتهم حمى يثرب، يثرب المدينة. فأسمع الله نبيه هذا الكلام، فأمر أصحابه أن يرملوا ليغيظوا الكفار، أمر أصحابه أن يرملوا، فرمل ورملوا، صار المشي ما شاء الله ينبع النشاط وقوة حيوية عجيبة غريبة، حتى صار لهم دوي بالأرض من قوة دكهم صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. حتى قال مشركون: أهؤلاء الذين تقولون أوهنتهم حمى يثرب؟ ما أوهنتهم حمى يثرب، هؤلاء الأبطال الأسود. بقي السنة مثل ما بقيت سنة المسعى لما كانت أم إسماعيل عليهما السلام تتطلب الماء ما بين الصفا والمروة، ما بين الصفا والمروة سبعة أشواط وهي تهرول من هنا وهنا، صار السنة. ومثل رمي الجمرات لما أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه وجاه الشيطان واعترض له، قال: أتصدق أحلاما مرت بك؟ مع أن رؤيا الأنبياء وحي ما يمكن يطلع عليها اللعب، فآتاه الشيطان ليوقفه عن ذبح ابنه، فأخذ سبع حصيات ورماه بها، وقف ثانية وثالثة، فجعل الله جل وعلا هذا العمل الذي فعله إبراهيم مع عدو الله إبليس شعيرة من شعائر الدين، وصار رمي الجمرات. فالشاهد من هذا أن الرمل سنة، لكن إن حصل ضيق ولا في مجال الحمد لله، اتقوا الله ما استطعتم، وهي سنة ما هي واجبة. بعد النهاية من الطواف، الطواف مجال للذكر والاستغفار، إلا أنه يستحب عند الحجر أن تكبر، تستقبل الحجر وتكبر، وإن قلت: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كان حسن. وأما بين الركنين اليماني والركن الحجر فهذا ورد في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن تيسر مسح الركن اليماني بدون أن يقبل بدون أن يقبل يده حين يمسح ولا يقبله، مع أن الركن اليماني هذاك الركن الذي يلي اليمن، يلي اليمن من زوايا الكعبة الأربعة، الكعبة الأربعة زوايا، هذا ركن الحجر الذي يقع في الجنوب الشرقي زاوية، وهذا في الجنوب الغربي زاوية، هذا يسمى الركن اليماني، وهذا العراقي، وهذا الشامي الذي من جهة الشمال، لكن العراقي والشامي لا يستلمان. لماذا؟ لأن الكعبة من بعدهما فيه زيادة الكعبة، لأن قريش لما بنوا الكعبة قصرت لهم النفقة كما قال الله صلى الله عليه وسلم، وأبقوا منها بقية جانب من الحجر، الآن يمكن حوالي الثلثين من الحجر، أكثر من نصف من الحجر الموجود، هذا من الكعبة، فإذا لو صليت فيه كأنما صليت في الكعبة، فلا يستلم، لأن الشامي والعراقي لا يستلمان لأن للكعبة بقية، أما الركن اليماني فإن تيسر استلامه بدون تقبيل لا مانع ولا تقول شيئا، وأما ركن الحجر فإن تيسر تقبيله فهذا طيب، وإلا مسه وتقبل ما مسست به الحجر. ولماذا يا أخي؟ الحجر إن حصل تقبيله قبله. وعمر رضي الله عنه يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وجاء في حديث آخر أنه يمين الرحمن، يعني من باب التفضيل لا من باب أنها اليمين الحقيقية. وورد أنه ورد من الجنة وأنه كان أبيض وسودته ذنوب خطايا بني آدم، أو كما ورد في الأثر. بكل حال شعيرة من شعائر الدين. بعد ذلك إذا أنهى الحاج الطواف صلت ركعتين مستحبة بعد الطواف أو مؤكدة في أي مكان من الحرم. وليحذر الحاج أن يزاحم عند المقام أو أن يتحصروا ويجتمع حلقة ليصلي من بينهم رجل أو امرأة كما يفعل بعض الجهال السذج، آذوا الناس بهذه الطريقة السيئة. صل أخي في أي مكان والحمد لله. قال إن الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نقول نعم إن تيسر فاتخذ مصلى، إن تيسر، ما تيسر تضر الطائفين، الطائفين أحق منك يا أخي، الطائفون بالبيت أحق ممن يريد أن يزاحم ليصلي قرب المقام. لماذا؟ لأن الطائفين ما لهم مجال إلا هذا المكان، وأما أن تصلي بأي مكان شئت. الشرب من ماء زمزم مستحب والتضلع منه، وفي الحديث ماء زمزم لما شرب له. وإن قلت اللهم اجعل علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاعا من كل داء حسن، أو ادع بما يسر الله لك من الدعاء. وماء زمزم الموجود في الحرمين هو ماء زمزم حقيقة، ما هو يعني كما يظن بعض الناس قال كيف وين الماء اللي يغذي الحرمين التغذية الكبيرة الجيدة. نقول ماء زمزم يا أخي عظيم وكبير، وحسب ما ذكر لي بعض من المسؤولين يقول أنه قرابة يعني اللي يخرج من البئر قرابة 8 بوص، ما بالغ جدا. فهو يعني الحمد لله كثره الله لأجل حاجة الناس إليه، الحمل منه لا مانع، كون الإنسان يتوضى منه أيضا لا مانع، الاستنجاء بعض العلماء يكرهه احتراما لماء زمزم، ولا أعلم دليلا على ذلك إلا من باب الاستحسان، لكن لو توضأ به المتوضئ لا حرج. بعد ذلك السعي، سنن السعي إن الإنسان يصعد على الصفا يبدأ به أولا ويصعد عليه إن تيسر، ويجتهد أن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وينصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن كرر هذا الثناء 3 هو حسن، ثم ينزل ذاكرا مستغفرا تالي للقرآن. وبين الميلين الأخضرين يستحب للرجال أن يسعوا شديدا، ومن لم يقدر أو كان متعب لا مانع، سنة. من الصفا إلى المروة 1، ومن المروة إلى الصفا عودة 2، من الصفا إلى المروة مرة 3، من المروة إلى الصفا 4، هلما جل لما تم 7، لما تم 7. ما هو المعنى الدورة كلها واحدة؟ لا، من الصفا إلى المروة واحدة، هذا شوط. من المروة للصفا 2، من الصفا للمروة 3، من المروة للصفا 4، وهلما جل لما يتم 7، تبتدي بالصفا وتنتهي بالمروة. بعد ذلك طريقة التقصير كما قلنا، البعض من الحجاج عندما يريد التحلل من عمرته يقصر شعرات من هنا ومن هنا، وهذا خطأ، بل المطلوب أن تمر على رأسك كله بالتقصير. والحلق يحسن أن تبقيه للحج، وإن حلق لا حرج، ما يبقى شعر منك، ممكن ما يبقى شعر للتحلل من الحج، فلكن نقول مر بالموس لو مرور على الرأس. بعد ذلك كما قلنا يبقى المتمتع حلالا، يعني حال في مكة، يستفيد من جميع محظورات الإحرام كلها، كل المحظورات يستفيد منها، حيث أنه لو طلع خارج حدود الحرم، لأن الحرم ممنوع من الصيد فيه، وصاد صيد بري لا مانع لأنه حل، أو جاء مع زوجته لا مانع، عقد له، عقد له على امرأة لا مانع، خطب امرأة لا مانع، حل جميع محظورات الإحرام. هذا بالنسبة للي حل، المتمتع اللي حل من العمرة. ها؟ فات الميقات بعد ما حل، ما هو راح الميقات، طلع من حدود الحرم، الحرم الحدود أميال معينة، الحرم مثل التنعيم من هنا، إذا طلعت من المزدلفة متجه لعرفة جاك حد الحرم، إذا رحت الجدة شوف عندك حد الحرم، الأميال في حدود للحرم، هذا يسمى الحرم، حرمة لحرمة عظيمة، هذا الحرم، بمعنى لا طلع من الحرم، لأن الحرم ممنوع، لا ممنوع أن تصيد الصيد فيه، الصيد البري ممنوع، لا للحال ولا للمحرم. فلكن لو طلع وقد حل من العمرة لا مانع من الصيد، كما قلنا لا مانع من أن يواقع أهله إذا كانت الزوجة حلت كما حل. بعد ذلك في يوم 8 يتهيأ المتمتع، إن تغسل وتنظف من جديد هو أحسن، وغلم أظافره وتطيب ولبس ثياب الإحرام الأول ولا غيره ما في مانع، ثم أحرم بالحج من جديد، فيقول لبيك حجاء. هذا من المتمتع، هذا أحرم ثانية. أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما الأول الذي أحرموا به من الميقات. في يوم 8 الإحرام ينبغي أن يكون يبادر في صبيحة يوم 8، إن تأخر بعد الظهر أو بعد العصر جائز ولا ينبغي. يمكن بعض الناس ما يحرم إلا يوم 9، نقول جائز ولا ينبغي، وأن المتمتع قال والله أنا يثقل أن الإحرام وإلا كذا أو كذا، أبا أحرم بغيت أمشي المعرفة بكرة يوم 9، نقول جاز ولكن لا ينبغي، فاتك الأفضل، الأفضل أن تحرم يوم 8. وسمي يوم 8 يوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء ويتأهبون لعرفة والمزدلفة في الزمن الأول. أما اليوم بذلت الأسباب كما تعلمون. اللهم لك الحمد وأسأل الله العلي القدير أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير في خدمة حجاج بيت الله، يعني ولله الحمد نرى جهودا، خصوصا الذي يعلم حالة الحج من مدة 20 سنة، وما كنا نقاسيه من الشدة والكلفة في الماء وفي كل مطلب من المطالب. اليوم اللهم لك الحمد والشكر والثناء. بعد ذلك المكث في منى في يوم 8 وليلة 9، هذا مستحب ولا واجب؟ بمعنى أن الإنسان لو ذهب إلى عرفة لا حرج، بقي في مكة ليجي اليوم 9 يذهب إلى عرفة ما راح إلى منى، نقول لا حرج، الأفضل أن تكون في منى، إن تيسر ذلك، ما تيسر لا حرج. صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم 8 وليلة 9 في منى الرباعية مقصورة، ويصلي كل وقت في وقته. فإذا كان اليوم 9 وهو يوم عرفة وأفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وفي الحديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يتجه الحجاج إلى عرفة بالتلبية والتكبير والاستغفار أو تلاوة القرآن والدعاء وكل ما تيسر. الوصول إلى عرفة تنبه لأشياء. أولا أن الإنسان لو جلس ليستظل في مكان ما قبل عرفة ولا دخل عرفة إلا العصر ما في مانع، ولكن فيه بطن عرنة وبطن الوادي ومعروف، ولا يقدر حتى الإنسان ينزل فيه إلا بجهد لأن عليه بعض الحواجز والموانع، فلكن ممنوع المكث به، إن مر به يمر مرورا ولا يمكث فيه حيث يطمئن ويجلس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وارفعوا عن بطن عرنة. عرفة معلمة بمعالم من جميع الجوانب واضحة في كل لغة، والمهم أن تتواجد فيها جزء من النهار، ما نقول لازم 4 ساعات أو 5 أو 6 أو أكثر أو أقل، أن تكون متواجد فيها بعض النهار ومتواجد فيها أيضا جزء من الليل. والليل يحصل إذا غربت عليك الشمس وأنت فيها لو 5 دقائق كفى، ولذلك تحري الغروب، انتظار الغروب في عرفة لماذا؟ لأجل تحوز جزء من الليل في الوقوف، لأن من وقف نهارا لابد وأن يحصل على شيء من الوقوف ليلا ولو دقائق. أما من وقف ليلا فات عليه النهار وقف ليلا، هذا لا محظور عليه ولا إشكال، يجلس دقائق ولو يمشي، مثل إنسان خربت السيارة أو ضاع ولا جاء إلا بعد ما انصرف الناس من عرفة، متى جاء؟ قال جاء بعد العشاء الآخر، نقول الحمد لله ما فات عليك الحج، مر بعرفة ولو ما نزلت من السيارة. إن توقفت وذكرت الله بعض الوقت هو حسن، وإن مر مرورا ليلا ولو قليل كفى، ما فات عليه شيء. ولا عليه محظور. صلاة الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، أذان وإقامتين، إقامة للظهر وإقامة للعصر. قد توافق الجمعة، وأظنها الجمعة حج هذا العام، فيظن بعض الحجاج أن خطبة يوم عرفة أنها لصلاة الجمعة، وليس كذلك، بل هذه خطبة عرفة في مسجد نمرة معتادة في الجمعة وفي غيرها، والحجاج مسافرون ليس عليهم جمعة، وإنما نصليها ظهرا، نصليها ظهرا. والذهاب للجبل، جبل عرفة، فيه صعوبة، ولكن من ذهب عند الصخرات وهي فيما يلي عن جبل عرفة تقريبا، فيما يظهر لي أنها في الشمال الشرقي من الجبل، إن ذهب عندها ودعا طويلا ولا إشكال عليه ولا يخشى من ضياع، أعانه الله، هذا طيب. وإلا فليجلس في خيمته أو في أي مكان إن شاء، ويكثر من الاستغفار والتلبية والدعاء. الصعود على جبل عرفة يسمى جبل الرحمة، ويسمى أيضا عند العرب إلال، هذا الصعود غير مستحب وتعب بلا فائدة، الصعود على الجبل. أما الطواف بالقبة التي أو بالشخص الذي على الجبل، هذا خطأ فاحش عظيم، ويعتبر من أعظم كبائر الذنوب، وليس هناك بقعة على وجه الأرض يطاف بها تقربا إلى الله إلا الكعبة. بعد ذلك ينتظر الحجاج حتى تغرب الشمس تماما، ثم ينصرف بعد ذلك مكبرين ملبين مستغفرين، متجهين نحو المشعر الحرام. والمشعر هي المزدلفة، وتسمى جمع، كل أسمى لها. قال تعالى: فإذا بطل من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. حيث كان أهل الجاهلية يجتمعون في مزدلفة فيذكرون أمجاد آبائهم ويفتخرون بذلك، أنا أبي فلان اللي كذا وكذا، ويجيبون قصائد وأشعار ومديح، فربنا جل وعلا أغنانا عنها هالروائح النتنة وهي المديح والثناء لمن لا يستحقه، ووجهنا الحمد والشكر والثناء لمن يستحقه وهو ربنا سبحانه وتعالى. الأولى للحجاج أن يؤخروا المغرب إلى العشاء ليصلوه بالمزدلفة، ساعة وصولهم يبادرون للصلاة قبل كل شيء، هذا الأولى. فيؤذن الحجاج ويصلون المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. جمع ما تقديم ولا تأخير، جمع وصول، متى ما وصلت اجمع، من جئت مبكر اجمع، جئت متأخر اجمع. ومن الخطأ أن البعض من الناس متعب في طلب الحصى فيتركون السنن الثابتة ويذهب في تطلب الحصى، وهذا في الحقيقة جهل. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه أخذ سبعا من المزدلفة لجمرة العقبة، وورد أنه أخذ أيضا من عند الجمرة نفسه، ما أخذ المزدلفة. على كل الأمر يسير، إن أخذت من المزدلفة لا مانع، وإن أخذته من منى أو من أي مكان لا مانع، لكن تكلف العوام لقط الحصى 70 أو 49 للمستعجل هذا تكليف بغير فائدة. يتواجد الحجاج في المزدلفة، والأولى يعني الحاج لو لم يقم، إن كان صاحب قيام ليل، لو لم يقم ليلة جمع قد يكون أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه قام تلك الليلة. ويجوز للحجاج بعد منتصف الليل أن ينصرف أهل الحاجات والضعفة وأشباههم والمرافق، الضعيف ضعيف لا مانع بعد نصف الليل، فيه رخصة. ولكن نقول للأقوياء على شدة، ولو انتظرتم بارك الله فيكم حتى تصلوا الفجر وتسفروا جدا، أي قبيل طلوع الشمس ربع ساعة تقريبا ثم تنصرفوا بعد ذلك، هو الأولى والأفضل والأكمل والأتم، لأن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الانتظار حتى يسفر. وكما قلنا في الرخصة لذوي الحاجات والضعف وأشباههم، والمرافق للضعيف ضعيف، واللي يخشى الضياع، واللي يتعب المشي أو كذا. المقصود بعد انتصاف الليل أو بالأوضح غروب القمر فيجوز. البعض من الناس يكتفي بصلاة المغرب والعشاء فيها ثم ينصرفون. على كل، قد يكون هناك من أفتاهم بذلك، نحن نقول المسلمون إن شاء الله على خير، لكننا نقول ينبغي للحجاج أن لا يستعجلوا قبل نصف الليل. ما يلزم الذهاب للمشعر في المزدلفة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقف حيث انتهى به الوقوف، ما قصد مكانا معين، ما في المزدلفة مكان معين، الرسول وقف من حيث انتهى به الوقوف، وقال وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف، جمع المزدلفة. فوقوف كان لمناسبة الوقوف، ما هو لأنه مكان فاضل عن غيره، كل جمع كل موقف. بعد ذلك من انصرف من المزدلفة فلا مانع أن يذهب للبيت، والأولى أن يذهب للبيت الكعبة، ويطوف ويسعى إذا عليه سعي، ليجعل رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل والأتم. ولكن لو مر به الطريق على الجمرة فرماها قبل الفجر لا مانع، جمرة العقبة، لأن ما يرمى يوم العيد إلا جمرة العقبة فقط. بعد ذلك رمي جمرة العقبة، وقت منذ أن تنصرف من المزدلفة إلى نصف الليل من الليلة التي تلي يوم العيد، هذا ما فيه إن شاء الله شك بإذن الله. أنت يسر نهارا الضحى بعد الظهر بعد العصر فهو أتم لا شك، خروج من الخلاف. ومن رمى ليلا فلا حرج. هذه الجمرة الأولى. نعم. بعد ذلك أنواع التحلل كم هي؟ ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والطواف بالبيت والسعي لمن عليه سعي، والحلق أو التقصير. والحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة، ما يدل على أفضلية الحلق. أعمال يوم العيد، أعمال يوم العيد اللي يسمى يوم الحج الأكبر، أربعة أشياء، أربعة. ولذلك سمي يوم الحج الأكبر لأنه يجمع أربع أعمال من أعمال الحج، فسمي يوم الحج الأكبر: رمي جمرة العقبة، والحلق والتقصير، الإفاضة للبيت والسعي لمن عليه سعي، الهدي. هذه الأربع أعمال يوم العيد. أي ما قدمت وأخرت لا حرج. لو إن إنسان اليوم صلى الفجر نحر هديه نقول لا حرج عليه. إنسان أول ما بدأ بحلق رأسه قبل الرمي لا حرج. والأفضل لمن قدر أن يرمي الجمرة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يفيض للبيت، هذا لمن قدر، والأمر في ساعة ولله الحمد والمنة. هذه أعمال يوم العيد أربعة. أما أعمال التحلل الأول والثاني فهي ثلاثة ليس منها الهدي: الرمي جمرة العقبة فقط يوم العيد، والحلقة والتقصير، والإفاضة للبيت مع السائل من عليه سعي. هذه ثلاثة. إذا فعلت اثنين من ثلاثة من هذه الثلاثة، اثنين اللي تبي، لا تسأل عن كذا اللي تبي، الذي تريد حياك الله. حلقت وطفت بالبيت، طفت بالبيت ورميت، المقصود لا حصل لك من هذه الثلاثة اثنين. حليت التحاول الأول بمعنى تلبس وتطيب قلم الأظافر ويبقى عندك، يبقى عندك من أنواع التحلل الواحد، إذا فعلته صار ثلاثة حللت التحلل كله الأول والثاني. فإذا طاف بالبيت ورمى الجمرة حل التحلل الأول، بمعنى إلبس تطيب قل مظهرك عادي. فإذا طفت بالبيت ورميت الجمرة وحلقت رأسك حليت التحلل كله، بمعنى حتى الجماع اللي كنت ممنوع منه حل، إذا أن زوجتك تحللت كما تحللت، يعني أكملت نسكها، طافت ورمت وقصرت. هذه أعمال يوم العيد. وأما الهدي فقد سبق وأن حدثنا الإخوة أكثر من مرة أنه لا مانع من دفع القيمة بالبنك، وهم لا يذبحون. يظن بعض الحجاج هداهم الله أنه يذبح، من ذي يعطيها البنك أنه يذبح أو كذا، لا لا يذبح إلا يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده، هذا متيقن يا إخوان، ولا في أي شيء من التلاعب والتساهل. وأولى للإنسان ثم أولى أن يقدم دراهمه للبنك ليذبح عنه، لأنه استفاد بلحمها وبجلدها وبصوفها. أما اللي يذبح ويترك جانب كبير منها أو يتركها كلها للشيطان، هذه مصيبة يا إخوان، ولا يجوز نوع من الصرف والتبذير. الذبح يوم العيد ثلاثة أيام بعدها ما في شك إن شاء الله تعالى بالجواز، لكن لو غربت الشمس من اليوم الثالث عشر ما ذبحتها فات عليك وقت الذبح، صارت شاتك شاة لحم ما شاة هدي. لو غربت الشمس من اليوم الثالث عشر ما ذبحته، لكن لو ذبحت قبل غروب الشمس خمس دقائق خلاص صار هدي. على كل، للموضوع إن شاء الله بقية خفيفة قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر مع الأجوبة إن شاء الله على أسئلتكم. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه ونعيدنا وإياكم من القواطع والموانع. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. صبر هداك الله، خلي نجيب الأوراق. أنا قال للإخوان أعطونا أوراق الله يهديكم، أريح لنا وريح لكم. يقول نراه بعد دفن الميت في قبره، ما أدري وش كتابته. أنا لا الطبع، فهل هنا صحيح؟ نقول نعم، الطباع لا يلزم، إن اطبعت فهو أحسن وإن لم تطبع فلا حرج. الاطباع يكون في طواف القدوم أو طواف السعي؟ لا يا أخي، بس في القدوم فقط، حتى السعي لجيت المسعى خلاص عادي، والطواف الإفاضة عادي، طواف الوداع حتى قد يكون ما في حتى إحرام. وتمرت عمرة متمتع بها إلى الحج، ثم ذهبت إلى جدة والمدينة، هل أعتم مرة أخرى؟ نقول نعم، وأولى لك وأفضل. هل مزدلفة من المشعر الحرام؟ هي المشعر الحرام، بارك الله فيك. المزدلفة هي المشعر الحرام الذي ذكر الله في القرآن. هل يجب على المرأة دفع وضع النقاب بعد أن تحرم ولبس الجورب أيضا؟ الجورب لليدين لا، يسمى القفاز، وأما للرجلين للمرأة نعم ما في مانع، لأنه من تمام الستر. وضع النقاب للمرأة لا يصلح إلا إذا عندها أجانب فتغطي وجهها عادي، وإذا ما عندها أجانب فتكشف وجهها. الرجل ممنوع ما في شك ولا ريب، إذا كانت المرأة ممنوعة الرجل بطريقة الأولى من القفازين شراب اليدين والرجلين، لكن إن اضطر للشراب ضرورة يلبس ويفتي على الفدية كما قلنا آنفا. عندما يلبس لبس الإحرام من المدينة، فأين يصلي الركعتين، في المدينة أو الميقات؟ أولا عرفناك أن الركعتين ما هي لازمة، فليصلي بأي مكان شاء، نافلة عادية، لكن لا يجعلها للإحرام. هل ممكن النزول مزدلفة في منتصف الليل يكون معي ما غير؟ لا كان معنسة خافا عليه من الزحام. نقول يا أخي جزاك الله خير، بعد منتصف الليل لا مانع من الانصراف من المزدلفة كما قلنا آنفا. الحاج القادم من البلاد العربية يذهب لسكنه ليرتاح، هل عليه إثما إذا دخل الحرم لطواف تطوع أم يصلي ركعتين؟ يا أخي إن قدرت على الطواف فهو حسن، وإن كان زحام فنصيحة إذا كنت مفرد أو قارن أن تترك الطواف طواف القدوم ولا يلزم، وسع على نفسك وعلى الناس. بعد أن حل المتمتع من عمرته وخلال فترة بقائه في مكة حتى يوم التروية يصلي في الحرم أوقاته الخمسة وتحية المسجد الطواف، فهل عليه أن يطوف البيت كلما دخل إلى البيت الحرام؟ يا أخي ما يلزم هداك الله، ولم يرد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحية المسجد الحرام الطواف ما ورد ما ورد. فإن تيسر الطواف ومتسع فأنعم أكرم. شو له ده؟ أنا ونسيها. إيه لا ما أعطيها. أحرمتني حج التمتع ثم بعد العمرة ذهبت إلى زيارة المسجد النبوي المدينة، فإذا أردت العودة إلى مكة لأداء الحج فهل أنا ملزم بالإحرام من الميقات للحليفة بالحج أم يمكن الإحرام في مكة؟ لا يا أخي، لابد تحرم من أبيار علي ثانية، سواء عاد بحج أو بعمرة، سواء بحج أو بعمرة ما تعد الميقات إلا وأنت محرم. هل يجوز الذبح للهدي قبل يوم العاشر؟ نقول لا يجوز. أتينا في هذا المسجد امرأة حاضت قبل الإحرام وكانت نيتها التمتع، فماذا عليها أن تفعل؟ يا أخي تحرم كما قلنا، عادي تحرم ولا شيء عليها، عادي تحرم كأنها طاهرة، ما كأن الحيض منع، والحيض ما يمنع للطواف بالبيت فقط، وأما بقية الأعمال كل شيء عادي. يعني لو سعت لا كمال قيمة، لو سعت أجزاء لا كمال قيمة، لأن الطواف باقي. السؤال: في لي أخ في فرنسا مهاجر ليس له عمل ولا إقامة هناك، يعني بدون أوراق ولا عمل، هل يجوز أن أقدم له زكاة الأموال؟ لا مانع يا أخي ما دام وأنه مسلم أعطى. ها أخوه؟ نعم، الأخ يعطى الزكاة والأخت تعطى، الذي لا يعطى الأب والابن والبنت هذا ولا يعني عطهم من مالك، أما الأخ والأخت والعم والعم والخال والخالة لا مانع. ماذا تفعل المرأة التي مع زوجها في الطواف والسعي؟ هل ترمل وتهرول؟ نقول لا، ما في داعي. امرأة يتكرر عندها إفرازات بيضاء من مكان الحيض مرات كثيرة أحيانا أثناء الصلاة ولا يمكن التحكم، هذه تسمى الرطوبة، الرطوبة طاهرة بحد ذاتها طاهرة، وإن سالت من الفرج سالت على فخذها وخرجت من المكان نقضت الوضوء وهي طاهرة، اللي هي الرطوبة هذه تذكر البيضة يعني ما هي نجسة، ما تنجس الملابس. كنت أظن أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من أربعة، فهل من تحلل بعد الهدي الحلق؟ أخي كأنك دخلت الهدي من ضمن الثلاثة صار أربعة، لا الهدي ليس معه، يمكن تحل التحلل كله وتجامع زوجتك ولم تذبح الهدي، إذا رميت وطفت بالبيت وحلقت خلص. هل يصح إحرام من المدينة المنورة على أني أتيت من الأردن؟ يا أخي لا مانع، بل مطلوب منك تحرم بيار علي إن شاء الله. من رمى جمرة العقبة وحلق يتحلل وهو متمتع وتحلل وهو هل يطوف للإفاضة ويسعى من غير إحرام؟ يا أخي من رمى جمرة العقبة وحلق حل التحلل الأول، البس ملابسك ورح إلى الحرام وطوف للإفاضة ملابسك العادية لأنك حليت التحلل الأول، وها أنت تشتغل بالتحلل الثاني ها؟ زوجته هي تعلو ما يقرب زوجته لا شك. هل هناك مدة معينة للبقاء بمكة للتمتع ما بين العمرة والإحرام بالحج يوم التروية؟ هل هناك مدة معينة للبقاء؟ ما في مدة معينة يا أخي، إن جلس يوم يومين أكثر أقل. من رمى جمرة العقبة وحلق يتحلل وهو متمتع، هذا جبناه. في وقت الحج قادم يريد أن يعتمر عن والديه، من أين يكون ميقات مسجد عائشة؟ معروف التنعيم يا أخي، معروف الآن واشهر من نار على علم. ها؟ تصح إن شاء الله. هل يجوز دخول المرأة للحرم وهي حائض ونفساء؟ لا يجوز، لا يجوز. عند الطواف مع الزوجة هل يصح مسكها، علما بأن الطواف يكون بالطهارة من الحدث؟ يا أخي حقيقة لا نشدد وشدد الله علينا، كون الإنسان اللي بيمسك زوجته هذا ضروري، لا تنطلد وتضيع عليه. طيب قول إما سيته انتقض الوضوء، ما انتقض الوضوء على القول الصحيح الذي لا شك فيه ولا مرية، فإن حصل شهوة انتقض الوضوء. عاد يبدأ عندنا هل الطواف يحتاج إلى طهارة أم لا، هذه مسألة ثانية أيضا. الأولى الطهارة لا شك ولا ريب إن هي الأولى والأتم والأكمل، فلكن حتى وإن خاف أو كذا قد يكون وسوسة بعد أيضا، لأن الإنسان في هالموقف هذا بعيد عن كل شيء. إنما هو لا تفرط بزوجتك، ووضوءك إن شاء الله تعالى صحيح ولا حرج. هل يجوز للمرأة زيارة القبور؟ نقول لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، لعن زوارات القبور أو زائرة القبور. على كل يا إخوان انتهينا الآن إن شاء الله، والأسئلة مع الإخوان إن شاء الله بعد قبيل صلاة الظهر إن شاء الله هنا وبعد الظهر. ها؟ الجدال بالحق. شلون الجدال؟ يعني بقول السلعة ذي بخمسة ريال، قلت لها بستة بأربعة، هذا مو جدال هذا كله. يا شيخ لو تسمح. نعم. القطرة بتفطر. توضيح الجدال. إيه بتفطر بس. الجدال يا أخي بالباطل. حصل نزاع في مسألة، في موضوع من المواضيع بين الرفقة ولا مع الناس، وقام يجادل، وهذا يقول كذا وذا يقول كذا، جدال وتفعت الأصوات وزعل وكلام قبيح.